بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من تعليقات على رسالة الشيخ رفيع بن هاني المكرم، غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين. قال الشيخ رحمه الله: فالملائكة عبدت من دون الله ولكنهم معصومون، إلا أن الشياطين هي التي أضلت الناس وزينت لهم عبادة الملائكة وقالت لهم: إن الملائكة بنات الله وإنها تستحق العبادة، فصنعوا لهم الأصنام والرموز ثم عبدوها. فهل تلك العبادة هي عبادة للملائكة؟ كلا، فلعنة الله على الكاذبين الظالمين. وقال تعالى: ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ قال الذين حق عليهم القول: ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما أغوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كان في خطأ يحتاج يصلح. قيل ادعوا شركاءكم، خطأ. فدعونا صلح، خطأ مطبعي. الله أعلم. صلح. يعني يتمنون أن لو كانوا على هدى، وهذه النهاية الأليمة والفاجعة العظيمة والطامة الكبرى للتعصب الذميم والتقليد الأعمى، لتحذر الأمة الإسلامية من ذلك الشر المستطير والبلاء الماحة. فالله تبارك وتعالى يقص علينا هذه القصص حتى نعتبر قصص الأنبياء مع أممهم وبيان مصارعهم كذلك، لنعتبر ونستعد ونحذر ونقع في هذا المنزلق الخطير الذي وقعت فيه الأمم فهلكت، كما قال تعالى: وكل نقص عليكم من أنباء الرسل، عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. أشار الله تبارك وتعالى في هذه الآيات الكريمات إلى كيفية، إلى المصير الذي آل إليه هؤلاء الذين كانوا يجادلون عن رؤسائهم في هذه الحياة الدنيا بالباطل، تخلوا عنهم يوم القيامة، وتبرأ كل إنسان ممن كان يتعصب له ورأى العذاب بأم عينيه، وأن ما كان يقوله ويجادل عنه بالباطل في هذه الحياة الدنيا تبرأ منه في أمس ما يكون الحاجة إليه. وإنما ذكر الله تبارك وتعالى هذه القصص في كتابه الكريم لتكون عبرة لنا، حتى لا يقع الإنسان في هذه الطوام وهذه النهاية الأليمة التي وقع فيها من سلف. فالإنسان يتعظ بغيره وينظر إلى مصير من تقدم من الأمم الهالكة فيبتعد عن هذه المزالق وعن هذه الفتن التي حصلت لهم، ويتعظ بغيره. فالسلفي يجب أن يكون له بصر نافذ وذكاء وحرص على سلامة منهجه، فيترك هذا التقليد الأعمى وهذا التعصب للشخصيات ولشيوخه ولمن يحسن بهم الظن، حتى يتصور أنهم لا تقع منهم الأخطاء وأن ما يقوله هو الحق، فيأتي يوم القيامة وقد تبرأ منهم كما وقد كان يجادل عنه في هذه الدنيا. فهناك تقع الفاجعة من هذا الشخص المسكين الذي جهز أو جند نفسه للدفاع عن هؤلاء المبطلين أهل الباطل، سواء كانوا من الحزبيين الظاهرين الواضحين أو من هؤلاء الذين هم أبناء جلدتنا وغرس ربوعنا لكنهم في ديننا دخلاء. فينتبه الإنسان من الإفراط في إحسان الظن ببعض أهل الشبه وأهل الباطل، لأن إذا أحسن الإنسان الظن ربما تستغله العواطف فيكون هذا الشخص ضحية لهذا المرض الفتاك. وانظر إلى أصحاب الحلبي، ولكل سلف عبرة فيهم، كانوا ينتسبون إلى هذه الدعوة، وعندما حصل ما حصل تعصبوا لرؤسائهم وأخذوا بكلام هؤلاء المبتدع الضلال وتركوا كلام السلفيين الشرفاء الذين يتكلمون بعلم ويحكمون بحلم وانصاف. فهذه الدعايات التي يثيرها هؤلاء على السلفيين بأنهم متسرعين، والله هم من أسرع الناس فجورا في الخصومة وكذب. فيصفوا السلفيين، وتجد الإنسان مثلهم مثل حتى، تعرف حتى يا شيخ يتلونون، بارك الله فيكم، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم، إذا لقوا السلفيين ورأوا فيهم القوة قالوا نحن معكم، وإذا رأوا الكفة تميل مع أهل الباطل، وإن ترجحت في بعض الأحايين فإن الحق منصور ولا بد، فيبقى الإنسان تائه. قال حذيفة رضي الله عنه أو قال إبراهيم التيمي كانوا يكرهون التلون في الدين، يعني السلف رحمهم الله، وجاء عن حذيفة رضي الله عنه بمثله عن التلون: إياك أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. كثير من السلفيين للأسف بعض الشباب يتكلم على التعصب بكلام جيد جزاه الله خيرا، ولكن في التحقيق وعند المحاققة تجده من غلاة التعصب لأهل الباطل، وثم يصور هذا الدفاع المخزي على أصحابه لأنه حق. فينتبه الشاب من أساليب أهل الباطل ومن هذه القواعد التي نسمع بها كل يوم. والله عندهم أساليب وحيل ما يتفطن لها إلا من وفقه الله تبارك وتعالى في كيد هؤلاء وفجورهم وخبثهم وإرادة السوء بالسلفيين. الله يؤصل القواعد الخبيثة ويأتي بأصول فاسدة، فإذا انتقد عليهم أهل السنة يتراجع سرعان ما يتراجع، بل لا يجادلون حتى على أخطائهم، الأمر الذي يجعل السلفي في ريبة وفي شك من هذه التصرفات. نحن لسنا بحدادية نحارب الحدادية والله، وهم يتمرغون في أحضانها الفجار الكذبة، ولكن إنسان يقرر الأصول من 20 سنة فبمجرد أن تقول له أخطأ ولم تأتي حتى بالأدلة على خطأه يقول أنا تائب، وما عرف ما هو الأدلة على تخطيئته، ربما يكون هو المصيب. هذا التسليم المريب الذي يجعل الإنسان في على حذر. وكثير كما يقول الشيخ مشعر بن نادي لدغنا كثيرا وكثيرا من هؤلاء التائبين. فالإنسان يكون حريصا على دينه. وانظر إلى الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر الذهبي في تاريخ الإسلام أظن في ترجمة الحارث القصير، قال الحارث مثل السبع الرابض، يتحين الفرصة لافتراس الناس، وإنما هي المقصود إلقاء الشبه في الناس، ليس للحارث توبة، ليس للحارث توبة، ليس للحارث توبة. يشهدون عليه وينكر، إنما التوبة لمن اعترف، ما التوبة الصادقة لمن اعترف بخطئه وتراجع، التراجع الصحيح الصريح. أما أن يربي جيلا يربيه على التعصب، التعلق بالذوات وحب الأشخاص والاستماتة تحت آرائهم الفاسدة وأفكارهم الكاسدة، هذا والله نذير شؤم. إذا لم يتدارك الإنسان نفسه في علاج هذا المرض الفتاك، فسرعان ما يهلك هذا الرجل ويهلك غيره ويهلك الغير معه. فانتبهوا بارك الله فيكم من هذا المرض، وتدبروا كتاب الله تبارك وتعالى، وهو يقص علينا هذه القصص إنما للعبرة ولأخذ الدروس منها. أما أن يصبح الإنسان يقرأ ولكن هدا كهد الشعر، تمر عليه آيات التحذير من الشرك كما يفعل الصوفية، وهم يهزون رؤوسهم وقالوا سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القصع، ويأتي له الهواء ويقتطفون ما أرادوا من الآيات التي يستدلون بها على باطلهم في تكفير المجتمعات، ثم تجد من ينثني ويتعصب لهؤلاء على الضلال الواضح. انظروا كذلك السيد قطب وما فعل في المجتمعات التي يقول هو عن نفسه: ما تركت مجمعا كنسيا في أمريكا إلا وانخرطت عضوا في ناديه. كان مجتهدا في الضلال، وما هناك كنيسة إلا انخرط عضوا في ناديها، ثم يأتي وتقذف بها وتقذف بها أمريكا على أنه الإمام العالم والمجدد شيخ الإسلام، ثم صور للشباب على هذه الصورة التي ظاهرها فيه الرحمة وباطنها من قبل العذاب. فقيض الله تبارك وتعالى لهذا الرجل من أهل السنة من ينخله نخلا، فبين عواره وأتى على ضلاله ونقض شبهه شبهة شبهة، وبين دعوته إلى الاشتراكية ودعوته إلى وحدة الأديان ودعوته إلى العلمانية، وكل أنواع البدع التي تفرقت في الناس اجتمعت فيه، وإلى تكفير المجتمعات وإلى النيل من الصحابة الكرام والطعن فيهم والنظر بأن خلافة عثمان رضي الله عنها رضي الله أو خلافة علي رضي الله عنه امتدادا لخلافة الشيخين، فأسقط هذه الخلافة الراشدة رضي الله عن عثمان وارضاه، وينال من أصحاب الرسول ويصفهم بأنهم كذبا. فأمثال هؤلاء قد أعمى الله بصائر هؤلاء الناس الذين يتعصبون لهم، وما رأوا إلا الحسنات في مثل هذا الكلام. عين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. إذا كان الإنسان راضيا عن الشخص لا يكاد يرى له عيب، وإذا كان مبغضا له لا يرى له الخير أبدا. هذه العينين التي هي كل عين عوراء في باب يجب على السلفيين أن يتفطنوا إلى هذا أو إلى هذه الطرق الخبيثة، ويحترسوا منها أيهم احتراس، ويكونون على يقظة تامة وعلى متابعة للواقع. لا يعمي الإنسان بصره ويلبس عليه شياطين الإنس على أنها هذه مشاكل، كثير الآن من الملبسين من الشباب الذين أشربوا في قلوبهم كثير من الشبه. إذا دعا الداعي إلى السنة وإلى التحذير من أهل الأهواء والبدع قالوا هذه فتن وهذه مشاكل، والإنسان يجتنب المشاكل بارك الله فيكم. بل السلفي إذا اتضح له الحق يجب أن ينصر الحق ويرد على الباطل. وهذه الشبه إنما يقولها إنسان فارغ لا يعرف المنهج السلفي ولا يعرف طريقة السلف رحمهم الله في نقد المخالفين. انظر إلى الكتب المصنفة في الجرح والتعديل، جرح والتعديل لابن أبي حاتم، والتواريخ البخاري الثلاثة، الكبير الصغير والأوسط والميزان واللسان والضعفاء والمتروكين والمغني والكامل، وكل هذه الكتب التي ألفها أهل السنة في نقد أهل الأهواء ونقد الرواة وبيان الثقات من سيئي الضعف ومن الكذابين ومن الوضاعين، وما قال قائل منهم أن هذا تتبع عورات أو أن هذه مشاكل، إنما شكروا الكاتب وحفظ الله تبارك وتعالى بهم الدين. وانظر إلى هؤلاء الذين الآن يلبسون على الشباب السلفي بأن مسائل المنهجية إنما هي مشاكل وفتن، ويجب على الإنسان أن يبتعد ويشتغل بالقرآن. هذه الشبهة التي تكررت حتى تقررت في أذهان كثير من الناس، فأعموا الشباب السلفي عن الصدع بالحق والقول به والدعوة إليه، وأصبحوا أبواقا للباطل يقررون كثير من المسائل على أنها حق وهي باطل. فانتبهوا من هؤلاء الملبسين وكونوا منهم على حذر. وليس عندنا جرح وتعديل ولا طلاب علم جرح وتعديل. ومن هذه الشبه الفارغة التي إفسادها يغني أو فسادها يغني عن إفسادها، تلقفها للأسف كثير من الشباب على أنها قرآن ولا تسمع إلا آمين آمين فقط. هذه الكلام الذي يجب على السلفين أن يتحروا ويتربوا على التجرد للحق وعلى نصرة الحق وأهله، وأن الإنسان متى خذل الحق خذله الله تبارك وتعالى يوم يكون في أحوج ما يكون إليه فيخذل. والله تبارك وتعالى غني عنكم، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وفي مسلم من حديث أبي ذر: لون أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. انتبهوا بارك الله فيكم أن تكونوا أبواقا لأهل الباطل، واحرصوا كل الحرص على تتبع هذا المنهج، النظر في كتب المنهج التي يكتبها الآن أهل العلم، كتب الردود التي هي منبع العلم الصحيح، ويزهدون الآن فيها كثير من الشباب على أنها إضاعة وقت. وأنت في مرحلة الطلب لا تلتفت إلى مثل هذه الكتب، واحرص على العلم واحرص على الاستفادة من وقتك، فيعمو أو يعرض بالشباب عن هذه الكتب النافعة. فإذا ما درس الرجل المتن أو المتنين ثم يؤتى بأصحاب الجمعيات وأصحاب الأهواء والبدع فيجرونه إلى بدعهم وإلى أهوائهم، وهو لا يفهم مسكين، يظن أن المسألة لحى وأزر، وإنما هي مناهج وأفكار تطرح الآن وتقرر على أنها من دين الله. فإذا لم يكن الإنسان على درجة من اليقظة، على درجة من الانتباه لنفسه ولإخوانه، يذهب في متاهات الضلال وفي هو سحيقة جدا مع أهل البدع ويتصور أنه على هداية. تبه بارك الله فيك. قال حفظه الله: نزلت الأمة من المثلات التي نزلت في الأمم الظالمة، ولكن مع الأسف الشديد أن كثيرا من هذه الأمة وقع في هوة التعصب الأعمى والتقليد البليغ في عقائدهم وعباداتهم وسياساتهم وأخلاقهم وعاداتهم، وكأن القرآن لا يعنيهم من قريب ولا من بعيد، وكأنه لا يخاطبهم ولا يبصرهم ولا يحذرهم إذا ذكر عيوب الأمم السابقة وعقائدهم وأخلاقهم، وإذا تبين كيف كانت تلك الأمور سببا في إهلاكهم وتدميرهم في الدنيا وسبب شقائهم الأبدي وعذابه الشديد السرمد في الآخرة، فتراهم يرتكبون كل الشنائع دون مبالاة ولا خوف ولا خجل. الله، وكم جاءت النذر. والله تجد الإنسان ولا حياء عنده يماشي أهل البدع والسلفيين كلهم ينظرون إليه. المبارك رحمه الله كما في مقدمة مسلم يمر على أحد الرواة وهو ضعيف، قال فأنكس رأسي حتى لا يراني أصحابي معه، وما هو صاحب بدعة، فيضع رأسه حياء أن لا يراه أهل السنة. مع هذا الرجل سيء الحفظ، رجل ضعيف ما هو مبتدع. والآن تجد كثير من السلفيين يماشون أصحاب الماردي ويمشون مع أصحاب أبي الحسن ويلبسون على الشباب أن هؤلاء طيبين وأنها ما اتضحت لهم الصورة، فإذا جلست معهم رأيتهم أصحاب شبه ليسوا جهلا، فقد أشربوا في قلوبهم الشبه، فأمثال هؤلاء يناصحون ترفق بهم، فإن أبوا فالتحذير منهم ومنابذتهم، كما قال أبو داود رحمه الله لأحمد الرجل أراه مع أهل البدع قال انصحه، قال فإن أبى قال فألحقه به، ولا يبقى الإنسان يجادل ويضيع وقته الساعات الطوال على أهل الباطل، فلينتبه الإنسان على أن لا يكون بوقا لأهل الأهواء والبدع، بل يتجرد تمام التجرد، كل التجرد لله تبارك وتعالى ولكتابه ولسنة رسوله تبارك صلى الله عليه وسلم ولمنهج السلف الكرام، هذا الذي ينجو. أما الذين ربوا على العواطف وعلى دغدغة العواطف والنظر في كلام أهل الأهواء، والله كثير الآن من كلام أهل البدع يسوق للسلفيين على أنه كلام لأهل السنة ولعلماء أهل السنة، فانتبهوا بارك الله فيكم، كنوا على حرص شديد على معرفة الباطل وعلى معرفة أهله حتى يجتنبه الإنسان. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. قال حذيفة كان الناس يسألون رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. لم يكن عليه الصلاة والسلام ولم يكن رضي الله عنه صاحب شر، إنما كان يسأل حتى يتقي، وكان السلف رحمهم الله يسألون عن الرجل حتى يقولون هذا الذي يريد يأخذون عنه الدين، حتى يقولون أتريدون أن تزوجوه، يقول لا. هذا شدة حرص السلف. والآن تجد السلفي إذا سأل عن الشخص يتضايق ويشمئز من هذه الأسئلة، ويكفي مسلمون وكفى، نحن إخوة ويكفي فتنة ويكفي شتات، ويخرج في قالب اجتماع الكلمة وهو يريد إفساد الكلمة، لأنه لا يمكن أن تجتمع القلوب إلا على الحق، لا تجتمع بالغثاء وباللفلفة فنصبح مثل الإخوان المسلمين. من أراد أن يرجع فحي هلا، وأخونا ونسير معه على هذه الطريق حتى يختم الله تبارك وتعالى لنا وله الحسنى. أما أن نسكت على أهل الباطل ونسكت على أهل الشبه فدون ذلك خرط القتاد. فانتبهوا بارك الله فيكم، لا تسلموا كل التسليم لمن تحسن به الظن. والله كثير من الشباب يحسن الظن ببعض الشباب، وتراه يتعصبون لبعض الشخصيات ويطعنون في السلفيين لا يتورعون فيهم، ويأتي إلى أهل الباطل وأهل الشبه ويصورونهم على أنهم علماء ولأنه علامة. والله كما قال: ومما يزهدني في أرض أندلس ألقاب مملكة، ألقاب معتضد فيها ومعتصم، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. انتبهوا بارك الله. الإعلام ليس هو الحقيقة، الحقيقة أن يبرهن الإنسان على كلامه وعلى صدقه وعلى ثباته على المنهج السلفي، إنما هو بالواقع الذي يعيشه. لا يسعى الإنسان في تزكية أو يسعى لكسب التزاكي، يجري هنا وهناك وينفق الآلاف من أجل أن يتحصل على كلمة من عالم سلفي حتى تكون له حصانة من النقد بينه وبين الناس. السلفي تزكيه أعماله. انظروا إلى أبي الدرداء رضي الله عنه عندما جاء إلى سلمان أظن أو العكس، وقال: هلم إلى الأرض المقدسة، فقال: إن الأراضي لا تقدس أحدا، إنما يقدس الرجل عمله. فإذا كان الإنسان صادقا في دعوته، مخلصا لله تبارك وتعالى، ثابتا على هذا الدين، يوفقه الله ولو بعد حين. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وكم جاءت النذر ونزلت بهم المصائب والكوارث، ولم يأخذوا من الدروس والعبر والعظات ما ينفعهم من العودة إلى الله، فيتمسكون بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويبتعدوا عن تلك الأعمال والعقائد المدمرة، ويبتعدوا عن التعصب الذميم الذي مزقهم شر ممزق وسلط عليهم الأمم الكافرة أيما تسليط. ولقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ستتردى فيه معظم هذه الأمة. قال الأخ هنا: ذكرت أن السائل رجل أحمد، هو سأل رجل أحمد في حضرة أبي داود، لا، أبو داود هو السائل لأحمد، فالرجل الذي يماشي أهل البدع، هذا هو الصحيح. ولقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ستتردى فيه معظم هذه الأمة، وأنها ستتبع سنن من كان قد سنن من قبلها حذو القذة بالقذة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. اتباع هذه الأمة سنن من كان قبلها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. وانظر على هذا الحديث، انظر انهزامية الإخوان المسلمين، دعاة الباطل الذين ينادون بإقامة الدولة الإسلامية والخلافة الراشدة، وانظر إلى ضلالهم الواضح، وهم يسيرون على خطى مصداقا لهذا الحديث: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون شبرا بشبر وذراعا بذراع. جاءوا إلى ما يقوم به الكفار في طرق الحاكمية، فتركوا السبل الشرعية وهي الشورى، وانهزموا مع الغرب فدخلوا في الانتخابات، بل وصوروها أنها هي السبيل الوحيد لإقامة دين الله تبارك وتعالى ونصرة هذا المنهج، فصوروا هذا الباطل وهذه الخطأ التي مشى عليها هؤلاء الملاحدة الكفار، يقررها الآن الإخوان على أنها هي السبل الشرعية. هذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم في تتبع الأمم السالفة الهالكة في الضلال والكفر. الآن أصبح الإخوان يلمعون هذه القواعد وهذه الأصول، ثم يخرجونها للمسلمين على أنها هي الحق وأنها السبل المشروعة. فانتبهوا إلى مثل هذه الأساليب وحذروا منها، ولا تدخلوا في هذه المزالق الانتخابات وما أدراك من الانتخابات وهذا الضلال البعيد. كونوا على حرص بارك الله فيكم، ولا تكونوا أصحاب قلوب ضعيفة يأتي الإنسان الشبهة فتخطفه. يقول ابن القيم رحمه الله في وصية شيخ الإسلام له: لا يكن قلبك كالإسفنجة، تأخذ وتشرب الأشياء، ولكن ليكن قلبك كالمرآة، إذا جاءت الشبهة تنعكس عليها لا تدخل. وكثير من الشباب الآن والله يترامى في أحضان الأهواء، أو يأتي بارك الله فيكم بشبه ويروج لأهل الباطل، كما يفعل الآن بعض الناس. دعوة الإخوان موسمية، إذا جاء الموسم الانتخابات نشطوا، ومن السلفين من ينشطهم ويذهب هنا وهناك. الإخوان ما يذهبوا إلى مشايخ السنة يسألونهم على الانتخابات، ولكن يجندون من السلفيين أو من بعض السلفيين الجهلة، يذهبوا يسألون بعض السلفيين مشايخ، يتحصل على هذا الفتوى وهذا الفتوى، ثم يقوم بنشرها الإخوان، ويكون السبب هذا المسكين المغفل الذي هو بوق للإخوان المسلمين وعلى يشعر، ثم يصبح يجادل أهل الأهواء، يجادلون أهل السنة بفتاوى من يحبهم أهل السنة، يتصورون أن أهل السنة يسلمون لهذه للأسماء، إنما يسلمون للأدلة. ولو تأتي بمن جئت فالتعويل على الدليل وليس التعويل على الأسماء، كما هو حاصل مع بعض الشباب يتتبع البدعة ربما لشبهة. كثير من السلفيين الآن في قضية الحلبي ليس لديه بصيرة، يترك الأدلة ويترك كلام العلماء من أجل أن فلانا من العلماء قال ليس بحزبه، أو يأتوا إلى الحلقة إلى المأربي ثم يقولون فلان لم يقل عنه مبتدع. فعلى هذا المسألة فيها خلاف، ومن شاء قال أو من شاء أخذ بمن قال من أحد القولين، وهذا يا إخوة في غاية من الجهل، ينادي على نفسه أنه جاهل. فليست المسألة أسماء، وإنما هي أدلة وبراهين على ضلال الشخص أو عدم ضلاله، فلينتبه بارك الله فيه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. حتى أبو سعيد هذا رضي الله عنه هذا أحد الصحابة الكرام رضي الله عنه، ما سلم من أبي الحسن فضل الله فاتهمه، اتهمه هذا مصطفى بن إسماعيل. التكنية ما هي طيبة في حق أهل البدع، التكنية أن يكن الشخص شرف، أكنيه حين أناديه ولا ألقبه واستوءة اللقب. إذا أراد الإنسان الشخص يناديه بكنيته أفضل، لكن أهل البدع ليس لهم كرامة فلا يكن. وهذا مصطفى المصري طعن في أبي سعيد رضي الله عنه واتهمه بسوء النية وسوء القصد فضل الله فاه. فانتبهوا بارك الله فيكم، اقرأوا. أنا أنصح كل السلفيين، وهذه والله وصية من شيخنا ربيع بن هادي، أن كل السلفيين يقرأوا ويراجعوا قضية أبي الحسن. والآن ولله الحمد قد جمعت مقالات الشيخ ربيع في المجموع، فقرأوها وكرروا النظر فيها. إذا نظر الإنسان النظر تتضح له كثير من المسائل أو كثير من العبارات التي يسمعها من بعض الناس الذي يظن فيهم أنهم على السلفية الجادة، يسمع أو يقرأ أنه كلام أبي الحسن. فقرأوا هذا الكتاب، كذلك كتاب الشيخ عبد الله البخاري، كتاب طيب في الرد على أبي الحسن، وغيره من الكتب التي ألفت في الباب، استفيدوا منهم، وبإذن الله يوفقكم الله للابتعاد عن شبه أهل الباطل، وتكونوا على سنن هؤلاء السادة العلماء حتى لا تقعوا في الشبه، بارك الله فيكم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وعن أبي واقد الليث رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر والتقليد والإخوة تقليد جرت عادات أهل السنة بارك الله فيكم إلى استقراء بعض المسائل التي لا توجد فيها أدلة من الكتاب والسنة، فاستقرأ أهل السنة وعلماء أهل الحديث كتب العقائد كتب السنة فاستخلصوا من ذلك أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وقضية التقسيم التوحيد إلى أربع أقسام وإدراج الحاكمية فيها هذا ليس بصحيح، هذا تقسيم ليس بصحيح، ولا يكون الإنسان يعول على اجتهاد عالم ما ثم يترك كل أهل السنة ويأخذ بهذا الاجتهاد المرجوح. والله مسائل السلفيين، ولكأنهم درسوا التوحيد بعض السلفيين للأسف، يقرأوا كتب ابن باز ابن عثيمين الباني والشيخ مقبل وغيره من أئمة أهل السنة سلفا وخلف، وهم يقررون هذه الثلاثة مسائل ثم يستمعون إلى كلمة من أحد الأفاضل فيرمون بكلام هؤلاء الأئمة على جنب ويأخذوا بكلام هذا المجتهد في هذه المسألة ويحصل الخلاف ويحصل الفرقة تحصل الجلسات والأخذ والرد على مثل هذه المسائل. هذه أحد الأمراض التي يجب أن تعالج، مسألة التعصب للآراء وللأفكار. انتبهوا بارك الله، ولو قالها سلفي، الإنسان لا يسلم يا سلفيين لا تسلموا إلا لأدلة الكتاب والسنة فقط، من جاء بالدليل على صدق كلامه فهو الصادق وإن كان صغير السن، والذي لا يأتي بدليل كلامه مردود عليه مع الاحترام له وإن كان عظيم السن أكبر السن عظيم القدر. فلا تنظروا إلى المسائل إلى مسميات أصحابها، إنما تنظرون إلى المسائل على حقيقتها وموافقتها للكتاب والسنة، وهذا التقسيم يدخل في التوحيد السابق في التقسيمات الآخر متداخلة، أما يجعل وحده هذا ما هو صحيح. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلك. هذا الحديث أصل عظيم من الأصول التي يقررها أهل السنة في مسألة التصفية والتربية، التي كان الشيخ الألباني رحمه الله كثيرا ما يدندن عليها حتى مات رحمه الله، وهي أن الإنسان يربي ويصف الصف قبل أن يقدم على أي عمل ما. وانظر إلى الإخوان وطريقتهم في لفلفة المواضيع، كان أهل السنة في أفغانستان يحاربون الشرك، والله كان الإخوان المسلمين التمائم والعزائم في رقاب وفي أيادي الأفغان وغيرهم من الجهلة، والسلفيين يقومون بالنصح والتحذير من الشرك، وهؤلاء يقولون هذا ليس وقته ويقومون بإزالة القبور التي شيدت وعبدت من دون الله تبارك وتعالى، يزيلها للسنة ويقوم هؤلاء المبتدع الضلال بتهوين هذا الأمر، يعني التوحيد وأنه ليس بوقته كما يقول بعض السلفيين الآن في إزالة القبور ليس بوقته. إذا قامت دولة للإخوان المسلمين والله سوف يشيدون القبور ويبنونها وينفقون عليه الأموال الطائلة. هذه دعوة إرضاء الجميع. وانظر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط يا رسول الله، أوقف عليه الصلاة والسلام هذه الجيوش التي كانت بإمرته عليه الصلاة والسلام، أوقف الجيش وقال لهذا الرجل كما قال هنا في الوصف حدثاء عهد بكفر، فقال صحح له عليه الصلاة والسلام وبين له التوحيد الصحيح، ثم سار الجيش. هذه هي التصفية الصحيحة المطلوبة. أما أن يكون الإنسان همه التجميع، همه أن يجمع ويكثر الناس من حوله ثم هم غثاء، كما قال الإمام أحمد رحمه الله يجمعهم الصوت وتفرقهم العصا، هؤلاء لا عبرة بهم، إنما العبرة باتباع الحق ولو كنت وحدك، كما جاء عن أبي حمزة السكري وغيره أنه جماعة، وجاء ابن مسعود وغيره رضي الله عنه أن الحق والجماعة موافق الحق ولو كنت وحدك. هذا الكلام السلفي الذي يجب أن يعرفه كثير من الشباب، قد يغفل عنه ويعرفه آخرون فيتذكرون جزاهم الله خيرا. فانتبهوا إلى هذه التأصيلات واستفيدوا من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام لرد كيد أهل الباطل وأهل الشبه ومعرفة الردود عليهم، وكيف تفهم من حديث رسول الله كيف يكون حجة لك في مناظرة أهل الأهواء والبدع إن اضطر، وإلا فمنهج السلف صون الآذان عن مجالسة أهل البدع والكلام معهم، كما قال الصابوني رحمه الله في عقيدة أصحاب الحديث: ونرى صون آذاننا عن أباطيلهم التي إذا مرت على الآذان قرت في القلب، يعني وجرت على القلب من الويلات ما جرت. لا يأنس الإنسان أبدا بمجالسة أهل البدع ولا الكلام معهم ولا السلام عليهم، على مالك رحمه الله، وترك السلام سنة ماضية عن السلف رحمهم الله في ترك السلام على البدع. انظر إلى إبراهيم الرحيلي ويقرر خلاف هذا الأصل العظيم ويرى أن السلام ولا بأس به ويلبس على الناس. مالك رحمه الله يقول ترك السلام سنة ماضية عن السلف رحمهم الله، ثم تهتز مواقف كثير من الدكاترة ومن أصحاب الشهادات فيأتون إلى المواقف الصارمة التي كان السلف يتعامل بها مع أهل البدع، فيلين الجانب ويضعف شوكة السلفيين ويكون مناصرا لأهل الباطل وهو لا يشعر. وعن أنس وغيره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي؟ قال: الجماعة. وحذر صلى الله عليه وسلم. هذا يقول الغرياني في أظنه الله أعلم في المريد الصادق، تحفة المريد الصادق، هكذا الكتاب اسمه، هذا المريد الصادق، يأتي إلى الحاشية عند هذا الحديث الذي تلقاه أهل السنة بالقبول وأصبح مرجعا في دليل على الافتراق وعلى ذم فيقول: هذا الحديث من وضع الملاحدة، هذا الحديث من وضع الملاحدة لتفريق المسلمين، قد صحه العلم. ثم يركن إلى كلام لابن حزم والكلام من هنا وهنا، عادات أهل الأهواء في بتر الكلام وفي قلب النصوص وفي الوصول إلى مآربهم بأخس وأقبح الطرق. وإلا إذا أراد الإنسان أن يحكم على الحديث بالضعف وليست بالأذواق كما يفعله أهل البدع من الصوفية ومن الإخوان المسلمين الذين يضاعفون أحاديث رسول الله الصحيحة بالأذواق وبالسياسات من أجل أن يرضى عليهم ساداتهم. فانتبهوا بارك الله فيكم، وقرأوا بعين الناقد البصير لا بالتسليم. يقرأ الإنسان على أن هذا فلان وفلان، هذا كلام مدون عليه. وحذر صلى الله عليه وسلم من التعصب والعصبية العمياء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية علمية يغضب لعصبة أو يدعو لعصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي. وهذا أيضا نستفيد منه الفتن التي قد تسمع بها في بعض الأحيان بين القبائل والاقتتال، بل والله عرفنا وحدثني بعض السلفيين للأسف أنه خرج مع قبيلته، والله قال ضربت بالصواريخ الفتاكة التي كان يضرب بها هذا الزنديق الملحد يضرب بها قبيلة مسلمة، يخرج لعصبية ويغضب لعصبية. فكونوا بارك الله فيكم دعاة إلى الخير، لا تأخذكم هذه العصبية الجاهلية وتقاتلوا من أجل قبائلكم ومن أجل هذه العصبية من ساداتكم وأناسكم. والله كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. كثير الآن من السلفيين للأسف يكون كتائب هذه على السلاحات الموجودة، ثم إذا حصل الشيء خرج السلفي بسلاحه يقاتل. فانتبهوا بارك الله فيكم، لا تكونوا أعوانا للباطل ولأهل الباطل. أهل السنة رحمة، إذا نزلوا بساحة قوم والله أحسن صباح صباحا. فكونوا دعاة للخير، دعاة للرحمة، ولنبذ الخلاف والقتل والاقتتال، ولزوال الدنيا أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم وهم يفتخرون بالقتل والقتال. تبي بارك الله فيكم، واحرصوا على النصح لأهلكم ولمن يسمع كلامكم من عامة الناس أن لا يدخلوا في هذه المتاهات وهذا القتل والقتال. بارك الله فيك. صلاة، أنت تابع طريق السلف ولا لوحدك؟ وين طريق السلف يعني؟ وين ما يبثوا؟ بثوا الشيخ أنت منهم؟ وين؟ أنت طريق السلف؟ بث في كلام الشيخ حسن؟ بث الشيخ حسن بنا؟ ليش ما مباشر؟ أنت المسؤول هنا؟ ليش ما يبثوا؟ يذهب إلى أقصى ليبيا من أجل أن يبثوا تلك الدورة التي قام بها الشيخ هذا الدار ويأتوا إلى السلفيين. لماذا لا يكرس هذه الجهود التي أفنوا المسافات الطويلة من أجل بث كلام أهل السنة هناك، ثم يأتي السلفيين إلى بين أيديهم ثم يتركوهم ويذهبوا، تسجل المادة ثم تنشر وأولئك مباشر يتركوا مثل هذه الأشياء، وإذا ما عندهم وقت يبقى غيرهم من السلفيين الموجودين ويبثوا دروس السلفيين. الدورات طيبة تبين من السلفي، خله يسمع العوام كلام أهل السنة في أهل البدع حتى يحذر، لا نكون مثل جماعة التبليغ دعوة ولاء فقط، قام الدورات ولا فيها براء من أهل البدع ولا التحذير منهم، دعوة إلى المحبة والائتلاف والرحمة واسكت اسكت. بارك الله فيكم، ودعوة السلفيين الصحيحة ما يقول الباطل إن شاء الله. ما نريد بث دروسنا فما نأهل، لكن بث دروس السلفيين إذا أنتم تحترمون السلفيين. الشيخ حسن أجل في قلوبنا ممن كان من هؤلاء. الشيخ خالد معروف من السلفيين المعروفين، فلماذا هذا التكميم؟ ولماذا هذا الميزان بميزانين؟ فعلى السلفيين أن يتجرد، يأتي يسجل ثم يذهب ينشر، أو أن يأتي بشروط: لا تتكلموا في الإخوان المسلمين، ولا تتكلموا في أعيان الناس، والتحذير منهم. فقد اتفقنا مع الدولة، أخبرني الشيخ خالد قال جاء أحد الناس وقال له لا تتكلم على الحزبيين بأسمائهم. يأتي مثل هذا ولد لا يفقه المنهج السلفي شيء، ثم يقرر على السلفيين الكلام الباطل وأنه يكمم أفواه السلفيين. أنا تمنيت أن يكون موجود واحد منهم. تبي بارك انصحهم يا صلاح، بارك الله فيه، انصحهم يزنوا بميزانين، بميزان واحد، استغفر الله، بميزان واحد. يأتوا إلى السلفيين ويبثوا دروسهم، أما يأتي إلى فلان ويبث، ويأتي إلى فلان ويسجل ويرمى، أو يسجل ويأخذ ما يراد منه، هذا والله ما هو ميزان سلفي أبدا. الآن تخرج الآن أبو الفضل حذر من الإذاعة وقال مبتدعة وضلال، ويأتي الكلام هذا الفارغ. قاتل الله أهل البدع وأهل الكذب والفجور الذين والله يقولوننا الكلام ما قلناه ولا تفوهنا به، والله الذي نعتقده ونقوله، والله لا نبالي بأحد، والذي نعتقد أنه ضال منحرف والله نسميه نصحا لله ولرسوله ولعامة المسلمين. أما الآن يأتون وذلان، وأنا متأكد، أنا ذكرت لأبي عاصم قبل أمس، قلت أخونا طيب ويقبل النصح، خرجت من هنا قال أبو الفضل حذر من أبي عاصم، سوء فهم. يا أخوتاه اتقوا الله، اتقوا الله، ما يصلح هذا الكلام، والله ما يليق بالسلفيين. تبي بارك الله فيكم يا مسلم، وزنوا بميزان واحد، العدل الذي خامت السماوات والأرض بسببه، ويقولوننا ما لم نقل ولا خطر على أذهاننا. نصيحة قبلوها اللهم بارك، ما قبلوها يرموها، لكن لا يقولوننا ما لم نقل. قال عليه الصلاة والسلام: ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لي لعهد عهدا فليس مني ولست منه. استغفر الله. والشاهد بقوله: يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة عصبية مذهبية أو قبلية أو غيرها من العصبيات التي تنافي المبدأ الإسلامي التي يدعو للأخوة في الله، ونبت هذه العصبيات على مختلف أشكالها وألوانها، فهذا تحذير من العصبية المقيتة وتنفير منها. وقال صلى الله عليه وسلم: لما قال أحد المهاجرين: يا للمهاجرين، وقال أحد الأنصار: يا للأنصار، فقال عليه الصلاة والسلام: أدعوا جاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. لفظ الأنصار ولفظ الممدوح ولفظ المهاجرين كذلك، وأثنى الله على المهاجرين والأنصار من جميل صنعهم وكمال أفعالهم وقوة إيمانهم، ولكنها لما استغلت عصبية سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة جاهلية وقال إنها منتنة. فاللفظ الشريف النبي إذا استغل لغرض دنيء يكون ذما لقائله. فاللفظ الشريف النبي إذا استغل لغرض دنيء يكون ذما لقائله، ويدخل هذا اللفظ الإسلامي في إطار آخر وهو إطار الجاهلية. أدعوى الجاهلية؟ ماذا قالوا؟ يا للمهاجرين، يا للأنصار، ولكن ما هو الحافز الدافع إليها؟ التعصب والعنصرية. فالرسول صلى الله عليه وسلم سماها جاهلية ووصفها بأنها منتنة، ودعا إلى الأخوة والمحبة والألفة والتناصر على الحق. بارك الله فيك. نعم. لا رجال ولا نساء، لا كان بعض الناس أصحاب فتن ما يريدوا حق، فيسألوا ما حال فلان وما حال فلان، فإذا قلت هذا مخطئ وعنده وعنده قالوا أنت ما تركت أحد. فسيط الله بالعلم. هذه الشبهة البائسة. كان أبو الحسن يقول هذا الكلام، كان أبو الحسن يقول إسقاط الرموز، إسقاط الرموز ليس بالأمر الهين، والآن يقولون إسقاط طلبة العلم. إخوة لعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى. يقول إن الجرح لا يكون إلا للعلماء، والمجروح لابد أن يكون له، والمجرح لابد أن يكون له ورع، إيه، وأن يكون مخلصا. وا وا وا وا وا لو اختصروا هذه قالوا اسكت ما تكلم أحسن. العلماء الذي يدعي هذا أنه متابع لهؤلاء العلماء، العلماء هم الذين قالوا تكلموا، فإذا كان يسعك كلام العلماء هم الذين قالوا وردوا على أهل الباطل. وكفانا الشيخ ربيع، اسكتوا أنتم. بالفعل وكفانا جزاء الله خير، لكن بعض الناس هنا ما يعرفهم الشيخ، بس إن شاء الله ما تقولوا أبو الفضل جهل الشيخ وفات وطعن وقال ما يعرف. فيه من عند هذه الأفهام السقيمة، والله ما نتكلم على خيال، لأن نعيش في واقع، هذا هو واقعنا. يقول أن العالم المعروف بالسلفية والتمسك بالسنة إذا أخطأ عندما نرد أو نريد أن نرد على الخطأ فأننا نثني عليه ونعرف له قدره قبل أن نرد على خطأه، فهل هذا من باب الموازنات؟ لا، ما هو من باب الموازنات، يعني إذا قلت لا من باب الموازنات وشنعت عليه في قولي فهل هذا أخطأت؟ أنا لا، ما من باب الموازنات، لأن هذا العالم أو طالب العلم إذا صدر منه الخطأ لا يخرج عنه عن هوى، هذا فيما نحسب أهل السنة والله حسيبهم، تخرج خطأ ربما منه، فإذا رد عليه الإنسان ربما بنفس الأسلوب الذي يرد به على أهل هوى ربما نقص قدره في قلوب كثير أو بعض الشباب، يبين أن هذا العالم جزا الله خير وله جهود وله دعوة ولكنه أخطأ، فتحفظ الشريعة ويصان عرضه. هناك قواعد، والله ما هذه القواعد، كأن الإخوة يقرأ الحلبي، حتى هذه ما سمعتها حتى عند الحلبي، لا ردود حتى يثبت المحفوظ، ما أدري إيش الكلام. القواعد يعني مسجوعة بالسجع حتى تمشي ما شاء الله، لا جرح ولا تعديل حتى المبتدع ببدعة يصيح. يعني حتى يقول أنا مبتدع يقول له طيب جزاك الله من الآن رد عليه، لكن ما دام أنت يعني هكذا نسكت. لكن لا ردود حتى يثبت المحفوظ، إن كان الكاتب يقصد لا رد حتى يثبت الخطأ، لأن الإنسان لا يستعجل في الكلام، فالعجلة مذمومة، لا يتعجل الإنسان، لكن إذا ثبت عنده يا إما بصوت أو بكتابة أو بنقل الثقات، ثقة، من هو الثقة يا شيخ؟ ثقة، ثقة من هو اللي جنبك الآن؟ من الثقة يا شيخ؟ من عنده ثقة؟ الثقة هو من جمع بين العدالة والضبط، لأن بعض الناس ما عندهم تمييز، أخ سلفي ثقة، وتجده صعب فتن ومشاكل. فعندهم الثقة، ومن عنده لحية إزار إلى نصف الساق، هذا ليس بأصل عند أهل السنة. قال معنا رجل يسب الشيخ ربيع، خلاص هذا ما هو مكانه. قل يقول ابن عساكر في أوائل تبيين كذب المفتري على أبي الحسن الأشعري ولحوم العلماء مسمومة وعادة الله في منتقصيهم معلومة، قال أحمد رحمه الله: لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها مات. فالذي يطعن في أهل السنة وبالذات الشيخ، قد سمعت الشيخ محمد عبد الوهاب البنا رحمه الله يقول: الذي يطعن في الشيخ ربيع هو مبتدع. فالأخ هذا لعله يماشي على البدع من أصحاب الماربي، إذا بعد عن هذا المرض لعل الله يصلح حاله، ناصحوه. وإلا فهي علامة على زيغ وضلال الشخص أن يطعن في علماء أهل السنة، وعلى رأسهم شيخنا الشيخ ربيع بن هادي. قال: بعض الناس يقول عندكم غلو في التجريح، تجرحون الناس وتدرسون من كتب المخالفين للمنهج السلف. من هم الذين درسنا كتبهم من المخالفين؟ احنا ما نرتضي حتى بعض المحسوبين ما نقرأ كتبهم. ثم يقول النووي، يمثل بالنووي على أنه أشعري، أين الثرى وأين الثريا؟ أما الغلو في الجرح والتعديل فانظروا إلى كلام أهل السنة في بعض الأشخاص، واحصروا كلام الشيخ ربيع الذي هو علم في هذا الزمان، وانظروا الرواة أو الأشخاص الذين تكلم فيهم، ما يكاد يفوت 20 شخص، وانظروا إلى أئمة السلف بالآلاف تكلموا وما عابوا عليهم هذا الشيء. ثم انظر إلى أهل البدع وكم يتكلمون في السلفيين أضعاف مضاعف، ومع ذلك لا لوم عليهم. أما إذا بينا ويتكلمون بالباطل، أما السلفيين فيتكلمون بحق ويتكلمون بأدلة تبين ضلال وانحراف هؤلاء نصحا لله، أما هؤلاء فهم يحذرون من أهل السنة بهوى. والنووي بس هذا يقول أنك يعني ينقل عنك أنك تنكر على من يفتح مركز للغة العربية. أنا ما هو على اللغة العربية، أنا أنكر على المراكز في حد ذاتها، لأن الشيخ ربيع ما يوافق على هذا. وإذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.